ما حكم امرأة في بلد ووليها في بلد آخر فتزوجت بغير إذن وليها مع إمكان الاتصال بالولي؟ العقد باطل، لأن في السنن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكاح إلا بولي. لكن إذا قالت هي لا تعرف أين وليها وكذبت على الشخص وتزوج بها ثم بعد ذلك أخبرته، فماذا؟ فالعقد ظاهره الصحة وهو عقد شبهة إلى أن يعلم، فإذا علم فلا يجوز له أن يأتيها حتى يجدد العقد، وإلا أن يأبى الولي فيكون عاضلا وترفع أمرها إلى القاضي ويعقد بها. وإذا كان هناك أولاد فالأولاد تابعون لأبيهم لأنه عقد شبهة، والله المستعان.